قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا في سورة البقرة عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الخطاب في الآية لبني إسرائيل. من نعم الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم: اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. فالخطاب للأبناء، فالنعمة على السلف نعمة على الخلف كما قلت الأسبوع الماضي. يعني بني إسرائيل لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضرين الذين حدث لهم هذه النعم. الخطاب ليهود المدينة، ليهود المدينة، يعني اذكروا ما فعلنا بآبائكم وأنعمنا عليهم في الماضي. من نعم الله على بني إسرائيل أن الله أخذ عليهم الميثاق. فما هو الميثاق؟ عرف الميثاق. ما هو الميثاق؟ العهد الجديد، صح؟ العهد مظبوط، عهد مقرون بيمين. العهد، الأخ قال العهد، الميثاق هو العهد الذي أخذه الله عليهم، وهذا العهد معه يمين. إذ أخذنا مؤكد بيمين. ما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ إنه الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. لا، دي من ضمن المواثيق، أن يؤمنوا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أن يقيموا التوراة، أن يعملوا ما فيها، أن لا يسفكوا دماءهم كما قال الشيخ. مواثيق، والميثاق اسم جنس، يعني مواثيق عديدة أخذها الله عليهم، عهود مؤكدة بيمين. إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. لما خالفوا المواثيق ونقضوا العهود، الله عز وجل رفع فوقهم الإيه؟ الطور. تعرفون ما هو الطور؟ ها؟ هناك في شمال سيناء بلد تسمى الطور، عارف الطور؟ وسانت كاترين ورفح العريش التي تغرق الأنف السيول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العريش وأسوان سيول، لأننا عندنا إيش؟ تخبيط، ما عندنا يعني تخطيط لحدث كهذا نستوعبه قبل أن يحدث. لكن نحن كبلاد إسلامية لن تحرك إلا بعد المصيبة. أطرقة حتى الخمسين نشوف، ويمكن نشوف يمكن ما نشوفش حسب الظروف. دي مصائب من الأمور المضحكة. ما هو معروف أن هذا مجرى سير هيخضع وهتعمل له سير تبعد عن البيوت، إنما تسيب السير ينزل ودمر البيوت، وبعد كده تقول ما عملناش حسابنا. هم بتعمل أنت إيه؟ انت بتعمل ايه؟ بتاكل خبزة؟ بتجمع المليارات؟ فاضل الكلام ده؟ نسأل الله العافية. قال لا، اذ اخذنا ميثاقكم، ولما اخذ الله عليهم العهود والمواثيق خالفوها ونقضوها كعادتهم، فرفع فوقهم جبل الطور. في سورة الاعراف تقرأ: واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. نتقنا بمعنى رفعنا، يعني الله عز وجل أمر الجبل فساره حتى أصبح كالسحابة فوق رؤوس من؟ بني إسرائيل. نظروا هكذا الجبل وظنوا أنه واقع بهم، تلقنوا أنه واقع، فندموا على ما صنعوا وتابوا إلى الله، فقبل الله توبتهم وعفى عنهم. فلما عاد الجبل إلى مكانه عادوا هم إلى كفرهم مرة أخرى. هذا يشير إلى أن اليهود لا يسيرون إلا والعصا على رقابهم، تديهم العصاية واعتزلها خليها كده الجبل فوق الرؤوس، سمعنا وأطعنا. الجبل عاد إلى مكانه، هم عادوا إلى كفرهم، هذا هم دأب اليهود. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني الله لما رفع الطور فوقهم، والطور فوق الرؤوس، قدموا خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني إيه؟ ما الذي آتاهم الله؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. إيه معنى خذوا ما آتيناكم بقوة؟ التوراة، خذوا تعاليم التوراة وخذوا أوامر التوراة واعملوا بنواهي التوراة بإيه؟ بقوة. إيه معنى قوة؟ إيه معنى القوة يا أخوان؟ لا لا لا، الجد والحزم، الجد. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، يعني الأمر الشرعية تنفذها بقوة. إنما تنفذ الأمر الشرعية وتمتثل لأمر الله تنفذها بحزم. الله يأمره، أنت مش كنت في الجيش؟ رحت الجيش يا شيخ؟ ها؟ لا ما رحتش. اسأل بقى اللي راح وزينك، يقول لك اسمع ونفذ بإيه؟ يقول لك الكتيبة صفة، أنا عاوز الأرض تطلع مية برجلك، ها؟ تروح ضرب الأرض ووقف كده زي الحديد بقوة. خذوا، هذا أمر الله أولى بهذا، خذوا ما أتينكم بإيه؟ بقوة. واذكروا ما فيه، اذكروا ما في هذه، ما في هذه التوراة من أوامر الله عز وجل، لا تنسوها، اذكروها، يعني لا تضيعوها، لا تتركوها، لا تهملوها، اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني التقوى تتحقق لكم لأخذكم الكتاب بإيه؟ بقوة، وإقامة الشعائر والأوامر. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني بعد أن أمرناكم بهذا وعاد الطور إلى مكانه، توليتم من بعد ما أخذ الله عليكم الإيه؟ العهود والمواثيق. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الله عز وجل يعفو عنكم ويرحمكم. والحقيقة لو أن الله أخذهم من أول مخالفة لانتهى بنو إسرائيل إلى الأبد. ده سورة البقرة تمتلئ بالمخالفات، هذا دأب سورة البقرة. الله ينعم عليهم يكفروا بنعمة الله فينزل عليهم العذاب فيتوب إلى الله فيتوب الله إيه؟ عليه. ثاني، الله ينعم عليهم نعمة فيكفروا بالنعمة، ثم ينزل الله عليهم الإيه؟ العذاب جراء هذا الكفر، ثم يتوب إلى الله فيقبل الله إيه؟ توبتهم. أكثر من كم مرة يفعلوا ذلك؟ مرارا. الله عز وجل يتوب عليهم بعد كفرهم بنعمة الله سبحانه. ولولا فضل الله عليكم، فضل كما قال سبحانه في شأن الخلق جميعا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إيه معنى الآية؟ يعني هب أن الله عز وجل في شرعه يؤاخذ العاصي بذنبه أولا بأول. القيرة الكبرى فيها كم من نسمة؟ القيرة الكبرى، شبرا الخيمة، أحمد بدو شبر بصر. هل في أحد في الحياة دي مش عاصي؟ في حد معصوم؟ يعني الله عز وجل لو أخذنا بذنوبنا هل يترك على ظهر الأرض دبة؟ كل من بلاد وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. تأخير العذاب هذا من رحمة الله، من حلم الله سبحانه وتعالى بعباده، ما ترك على ظهرها من دابة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين في الدنيا والخاسرين في الآخرة. ثم ذكرهم الله عز وجل بصنيع آبائهم الذين اعتدوا في السبت، اعتدوا يعني جاوزوا أمر الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. ايه موضوع السبت ده؟ جاء في سورة الأعراف ذكر هذه القصة بالتفصيل، كما قال الله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إيه القضية؟ أن قرية من قرى بني إسرائيل، نسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إيه معنى حاضرة البحر؟ يعني البحر الشخص سعيد كويس حاضرة البحر، يعني على البحر يعني إسماعيلية، سويس، بورسعيد، مدن القناة، قرية إسرائيلية من بني إسرائيل تقيم على البحر. فكذلك لبني إسرائيل عصوا الله عز وجل وأنكروا نعمه وجحدوا ما أمرهم الله به، فجزاء بهذا الصنيع حرم الله عليهم الصيد في يوم الإيه؟ السبت. وكانوا طبعا كمدن السواحل غالب طعامهم الايه؟ حاجه سمك، ده حاجه ايه خمس نجوم يا مولانا، تروح بقى السويس وادي واد صباط بوري جمبري، كل انواع الاسماك، عين موسى، انا مش عارف حاجه من الكلام ده، انا اكلت بس ربي عين موسى يا مولانا، دي صبيط، دي مش عارف ايه، انواع عديده، دي مش عارف حناشين لتعابين. يا عم باكل بس انا راجل شرقاوي ليش دعوه بالكلام ده. بتوع بقى اوادم القناه حافظين ايه؟ هذه الانواع. طبعا كهذه القريه كانت تحب اكل الايه؟ السمك. فلما عصوا الله عز وجل حرم الله عليهم عقوبه لهم الصيد في يوم الايه؟ السبت. فكانت الحيتان تاتي يوم السبت تظهر فوق الماء سرعة. تعرف سرعة يعني ايه؟ ظاهرة كالشراع هكذا، يقول لك بركب شراعي، يعني ظاهرة بارزة. ويوم لا يثبتون لا تأتي. يوم السبت الحوت يطلع براسه يوصله كده، واليهود يبصله نفسي اكل بس مش قادر، يجي من حد يصطاد ولا سمكة. يوم الاثنين ويوم لا يثبتون ولا حد في البحر، فاشتاقوا لأكل السماء، نفسهم هفت على السماء. الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت فاحتالوا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ماذا قال رسول الله عن اليهود؟ أنهم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. حديث صحيح، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بإيه؟ بالحيل. بنو إسرائيل عملوا حيل، قالوا إيه؟ ما تيجي نعمل شباك يوم السبت وننصبها للسمك يدخل فيها، فإذا دخل فيها قيدنا حركتها، ثم نجزي الشباك في يوم الايه؟ الاحد والاثنين والثلاثة، اي يوم تاني بقى كده احنا مصطدناش السبت. شوف مكر، هذه حيلة شرعية ولا حيلة غير شرعية؟ ها؟ شرعية ولا غير شرعية؟ طبعا احنا بقى الان فينا ناس زي بني اسرائيل من المسلمين عملوا حيل لا قوة الا بالله. ابن القيم عدد الحيل في كتاب اعلام الموقعين فحيل كثيرة جدا. المحلل، تعرفون المحلل؟ ها؟ التيس، تعرفون التيس؟ التيس المستعار، رجل صلى قبرات وثلاث صلقات، يروح للسات يقول له هات لك ايه؟ هات لك محل، المحل اللي انت ايش؟ ده حتى في الافلام الهابطه، يا مولانا انا طلقت امراتي، يقول لك يا ابني شوف لك محلل، ما انت جاهز، تعلم ناس الجاهل، المحلل، لعن الله المحلل والمحلل ايه؟ له، ملعون، لانه مؤقت بثمن يعقد الزواج ويطلق بثمن دون ان يدخل به، وحتى لو دخل به يرتب الطلاق قبل الايه؟ الدخول. دلوقتي بيخلي يمضي على اكلة الايه؟ الزواج واكلة الايه؟ الطلاق في وقته، اهي يضمن، لان المحل المخلل كما قال بعض الصحفيين الصحفيين. ايه اللي حصل؟ واحد راهب، واحد مجنون جاب محل لامراته لطلقها، فدخل عليه حجت في نظره، طلق يا ابني، قال والله من طلق يا ابني اختش طلق، عم تفيل على كده، قال له والله من طلق، وابى ان يطلقها. فقال المحل المخلل، يعني ايه؟ خلاص خلل فيها المحل المتيس، والذي يقبل ان يحلل هذا رجل ملعون، والمحلل له ملعون ايضا. وهي حيله، حيله ليس لها اصل في الشرع. كذلك ايضا حيل كثيرة الحقيقة، أنا مش بصدد هذا الموضوع. بيع العينة حيلة، عارفين بيع العينة؟ تعرفون بيع العينة؟ موضوع الحرق، عارف الحرق؟ عارف الحرق إيه؟ حرق ليه؟ إيه معنى حرق السلعة؟ يا سلام، خزنها وعلي بحث السوق، إيه الحرق ده؟ أنت مش عارف؟ لمين؟ ايوه، يعني انا مزلوق في 2000 جنيه، اروح اجيب فرد كوتش من الراجل بتاع الكوتش، اخدها كاش قسط، قسط 3000، واروح بيحاله بايه؟ ب 1000 ونص، واخد منه 1000 ونص ومشي، امضي له شيكات ب 3000، واخد منه ايه؟ كانه اداني كام؟ 1000 ونص بكام؟ ب 3000. بس دي ايه حيله؟ الكوتش كوتش للكوتش، كوتش ده عباره عن ايه؟ صوره كده يعني، الكوتش عنده على المخرج. نعم، ده موضوع ثاني في بيوع الشيخ، خلينا في بيع العينة، ها بيع ما لا تملك، ده موضوع ثاني، بيوع المحرمة. أتكلم الآن عن الحيل، عن الإيه؟ الحيل، حق الشفعة، حق الشفعة، يعني حق من؟ الجار، الجار أولى، جاري ببيع عرض، فجار أولى به بسعر السوق، أعمل حيلة حتى أمنعه من شرائه. إزاي أعمل حيلة؟ أرفع بس أجيب واحد بقى تاني أقول له أعمل لك عقد سوري، الأرض بكام؟ 200,000، أعمل لك 500,000، 500,000 جنيه أنت خدتها منه، ولا هو مشتري ولا عقد، أرفع السعر في عقد سوري، وقول لي جار أنت عاوزها؟ ادفع 500,000، ادفع 500,000، قول لا مش عاوزها خلاص. فأسقط حق الجار بإيه؟ بحيلة، حقوه في الشفعة. أمور كثيرة، حيل، حيل. واحد يريد أن يسقط عن نفسه صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني العشاء ميجي والعشاء تأذن، كل الأول كل يوم عند العشاء يجيب الطبليج قبلها 5 دقائق. الله اكبر، والعشاء والعشاء، قال يا مولانا مره كده عرضه ولا حاجه، هو باب الحيله حتى لا يذهب الى صلاه الايه؟ الجماعه، حيل. والله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، لا تكونوا او لا تصنعوا كما صنعت اليهود فترتكبوا محارم الله بايه؟ بادنى الحيل. صنع ذلك بنو اسرائيل فريق منهم صنع ذلك، فريق منهم أنكر عليه قال اتقوا الله هذه حيلة لا ترضي الله، فريق ثالث صبطهم سلبي قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا إيه شديدا، أنتم بتأذونوا في فرط بتنفخوا في أربة مقطوعة توعظوا مين؟ يبقى فريقان، فريق ارتكب وفريق إيه صبط وفريق إيه أنكر. حتى قال بعض أهل العلم إن الفريق الذي أنكر أقام حائطا بينه وبين المخالفين عشان يفصل بينه وبينهم لم يشاركهم. قالوا إن الذين ارتكبوا المخالفة ناموا بالليل وقاموا في الصباح وقد نسخوا إلى إيه قرود، مسخهم الله إلى قردة، ومعروف القرد حيوان إيه ها؟ معروف القرد حيوان له صفات معينة، قرود لا يغار على أنساه ليوس، قرد له صفات، فلما مسخهم الله قردة كان الواحد من الذين أنكر عليهم يأتي إلى القرد يقول مش قلت لك هو قردك مش قلت لك إذا فعل ذلك يطقطق برأسي، بس القرد ظل ثلاثة أيام ثم مات لأن القرد لا نسل له، يعني بعد ثلاثة أيام إيه ماتت القرود جميعا، والقرود دي أصلها إيه بني آدمين بس بني إسرائيل، يعني نتنياهو جده كان في الأصل إيه قرد، بس قرد ملوش عقب ملوش نسل يعني انقطع نسله، بس جده الأكبر قرد فأجدهم إيه قرود، أجدهم الكبار قرود لا شك في ذلك، وليتجد شبه القرود على ملامحهم، ما تلاقي الشارون كده قاعد بصون وركز حتلاقي إيه في ملامح القرد قرود، هذه صفة بني إسرائيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة ده أمر، بس أمر كوني مش أمر شرعي، يعني أمر كوني وأمر إيه، هل الله أمرهم أن يكونوا قردة باختيارهم أم الله عز وجل جعلهم قردة كن فيكون، ده أمر كوني مش أمر شرعي إنما الله عندما أن الله يأمر بالعدل والإحسان ده أمر شرعي ولا كوني شرعي، إن الله يأمر بالعدل ممكن أعدل وممكن إيه أظلم، إنما كونوا قردة لا اختيار لهم في هذا، خاسئين يعني ذليلين حقيرين، كونوا قردة خاسئين كمان، قرد حقير وقرد خاسر وقرد ذليل كما قال الله عز وجل. فجعلناها جعلناها جعلنا ماذا القارية، الله يفتح عليك، جعلنا هذه القرية الممسوخة جعلناها نكالا، إيه معنى نكالا؟ عبرة، وعبرة عبرة لمن؟ للحاضرين في زمانهم وللذين يأتون منين؟ من بعده، الأيام تناقلت، والله كان فينا قرية على البحر مسخت قردة لأنهم إيه استحالوا على شرع الله، تذكرتها الأجيال وتداولتها، فهذه عبرة وعظة ليتعظ بها الناس. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة لمن؟ للمتقين، يعني المتقون يتعظون بحالها، المتقون يذكر بعضهم البعض بحال هذه القرية. وإذ قال موسى لقومه، انتقلت الآيات إلى ذكر قصة بقرة بني إسرائيل، وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود هذه القصة فيها. فين كتابك فيه؟ كتبك أنت؟ أخ أين كتابك؟ مفيش. أين كتابك بتحضر كثير؟ أنت تحضر معك كثير؟ مفيش. أين كتابك يا بطقية؟ أنت أين كتابك؟ أخ رد عليها سيدي، لم تأتي إلى موجود أو موجود؟ عندك كتاب يعني؟ الوزن والجبال الفتاق موجود، عنده كتاب موجود. المسجد الحقيقة في ناس قبل الكتاب هو، وانت عم الشيخ ده فيه تستحضر معه طول. اجيب لك كتاب ان شاء الله، بس ايه بعض الاخوة انتظروا لحظة توزيع الكتاب، وبعد الكتاب ما توزع هذا فرق بينه وبين الشيخ. الى عام القادم ان شاء الله تعالى نلتقي. لا احنا عاوزين العلم لأجل الله، والعلم لأجل أن أتعلم وأخلص النية لله عز وجل. مش الكتاب يا عم، الكتاب حقيقي وهتاخده، بس القضية أنت تأتي لله لا للكتاب، وتأتي للتعلم والنجاة، ومتعلم على سبيل إيه؟ نجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاي عشان القرآن ده الذي أنزله الله، أنزله علينا لنتدبره لنعرف معناه ولا نعرض عنه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل من؟ الحمار. يعني الله ضرب لهم مثلا بالحمار، فلا نريد أن نكون كأمثال اليهود في هذا المثل. الله أنزل علينا القرآن لنعقله، ليتعلمه، لنعمل بما فيه، لا لنجعله على أموات وأحراز. لا. وإذ قال موسى لقوم، يعني اذكر إذ قال موسى لبني إسرائيل، سيدنا موسى نبيهم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآيات في هذا الجزء ترتيبها لم يأتي على السياق، يعني الوقائع ما فيه تقديم وإيه وتأخير. وصحيح، وكما قلت لولا التقديم والتأخير لفهم النحو الحمير. دي مثال قانون في اللغة، من إعجاز اللغة التقديم والإيه والتأخير. السياق يقول إيه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هو الترتيب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم يعني اختلفتم، لصق درأتهم عن نفسي ولصقها بالآخر. فادارأتم فيها، لما اختلف فقط النفس ذهبوا إلى موسى فقال لهم اذبحوا بقرة واضربوا القتيل بها. يبقى سياقها كذا، فجاءت الآيات ليست على هذا الوقائع. وإذ قال موسى لقومه، يبقى سيدنا موسى من قوم من؟ من بني إسرائيل، قومه. وكلمة قومه كما قلت تشمل من؟ الرجال والنساء، أو تشمل الرجال فقط بحسب السياق. لا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء، يبقى القوم هنا هم من؟ الرجال فقط. وقد يراد بالقوم الرجال والإيه؟ والنساء كما قلنا قبل ذلك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. موسى عليه السلام يقول لقومه من بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. من الذي أمرهم بذبح البقرة؟ الله. إن الله إيه؟ يأمركم. المفروض ما أقول إن الله يأمرك تقول إيه؟ سمعنا من الذي يأمر؟ ونبيهم يقول لهم إن الله يأمر، ماذا قالوا؟ أتتخذنا هزوة؟ أتسخر بنا يا موسى؟ يعني السخرية واللعب، تلعب بنا تسخر بنا؟ أسخر بكم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يسخر بآيات الله إيه؟ جاهل. والذي يسخر بأمر الله ماذا؟ جاهل. هذا النص يفيد هذا. ولذلك الذي يسخر بالآيات ويعني يقول النكت على الآيات وينكت بآيات القرآن الكريم ده اسمه إيه؟ جاهل، لأنه لا يعرف قدر الله عز وجل. يعني يقول ويفعل ما لا ينبغي أن يفعل، يفعل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قولهم ادع لنا ربك يدل على سوء أدبهم مع نبيهم ومع ربهم. ادع لنا ايه؟ ربك. طب هو رب موسى فقط؟ فربكم انتم ايضا. نعم. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة. قال العلماء لو جاءوا بأي بقرة تسير في الشارع لأجأت ما فيها، اذبحوا بقرة. والبقرة جاءت نكرة في سياق الشر، اذبحوا في سياق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعمل إيه بقى؟ احنا نجيب بقرة ونروح ايه ذبحين سودة صفرة لبني برتقالي طويلة قصيرة سمينة رفيعة، هتجزئ ولا تجزئ؟ أي بقر ما حدد الله لهم صفات. لكن بني إسرائيل قوم جدل، شددوا فشدد الله إيه؟ اذبحوا بقر، والذبح يكون للبقر، والنحر يكون للإيه؟ للإبل. نحر الإبل وذبح الإيه؟ البقر. بقر يذبح، والبقر يجوز أن يذبح ويجزئ في الأضحية ويجزئ في العقيقة ويجزئ في الهدي ويجزئ في الكفارات. البقر نعم. والنبي ذبح بقرا عن زوجاته في حديث الوداع، وسمي البقر بقرا لأنها تبقر الأرض، تشق الأرض بالحرس. بقر ذبحوا بقرة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي؟ سؤال. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. الفارض مسنة، انفرط سنها، انفرطت أسنانها لكبر سنها، يعني ايه؟ عجوزة. والإنسان لما يكبر أسنانه ايه؟ بتقع. فارض، لا فارض ولا بكر، يعني لا مسنة ولا صغيرة. خير الأمور ليه؟ الوسط. عوام بين ذلك يعني وسط. فافعلوا ما تؤمرون. كفاية بقى. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا سلام، تفرق معاك يا بني اسرائيل؟ ايوه ايوه، نعرف اللون. والذي يناقش في امر الله بهذه الطريقه عنده نيه في الامتثال ام ليس عنده نيه؟ ولذلك قال العلماء، علماء الاصول، الامر يفيد الوجوب مره واحده، ده اصل. إن الله قد كتب عليكم الحج فإيه؟ فحج. واحد يقول لك أو كل عام؟ تقول له اسكت. أو كل عام؟ يا أخي اسكت. كما قال رسول الله لو قلت نعم لوجبت. الأمر يقتضي الوجوب كم مرة؟ مرة واحدة. يعني عاوز أشرب مية، أقول للشيخ هات ثم أشرب. أمر تشرب كم مرة ولا ثلاثة يا شيخ؟ دلوقتي ولا بعد ساعة؟ يعني هات لي مشروب مرة إن شاء الله. أجيب لك من الدورة ولا من البلة ولا من الكباية ولا الشفشب ولا التريزر ولا مية معدنية؟ هات لي مية والتريزر. سقعة ولا تلج ونص ونص؟ ده انت مش نوعك في السنادج، بمعنى تلكم. معناه التباطؤ. الأصل في الأمر أن إيه؟ الوجوب تمتثل له مرة واحدة خلاص. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة إيه؟ صفراء فاقع. فالأصفر يبقى إيه؟ فاقع. الشيخ بيقول الأورق خطبان والأخضر مدهام كده، الألوان تميز هكذا، والأبيض ناصع، لك أبيض ناصع، أصفر فاقع. أصفر إيه؟ فاقع. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ده يشير إلى معنى أن اللون الأصفر يريح الإيه؟ العين. فعلا أطباء العيون قالوا اللون الأصفر لما تقع عليه العين الأشعة تستريح. ده تحليل قرآن إعجاز. فاقع لونها تسر من؟ الناظرين. لذلك الإنسان بيفتح في اللون الأصفر صراحة، تنظر الأصفر الهادي فاقع أصفر كده فاقع لونها تسر الناظرين. في البقر اللون ده جميل في البقر. بعض العلماء قال لك إذا لبس الإنسان حذاء أصفر فقع يستريح، لون ماشي بزهزة كده. فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ثاني ما هي. قال إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لإيه، لو لم يقولوا هذه العبارة لما هداهم الله إليها. استثنوا فقال وإن إن شاء الله، أول مرة مؤدبينه في الآية، وإن إن شاء الله لمهتدون، سنهتدي بأمر هذا الأمر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. إيه معنى لا ذلول؟ يعني غير مذللة، لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ذلول لا تثير الأرض، لا تثير الأرض. الحرف هنا مكرر. إيه معنى لا تثير الأرض؟ مش تحرس، لا تحرس الأرض، ها؟ لا تثير الأرض ولا تسقي الحرس. إيه معنى تسقي الحرس؟ الزرع يعني السائية، يعني بقرة لا تعلق في محراس ولا تعلق فين؟ في سائية، يعني بقرة باشرة، بقرة ملوكي، لا محرات ولا مية، ما تشغل إيه بس أكل ورعة وإلا الصنعة، يأكلها ويحلب منها اللبن فقط. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مسلمة، مسلمة يعني سالمة من كل العيوب، لا شية فيها، يعني لا مش عيب، لا لون آخر، علامة. لا شية أي لا علامة فيها، صفراء خالصة، يعني فيها شعرة واحدة سوداء ما تنفعش، صفراء كاملة. صعبة جدا يعني لا شية فيها، يعني لا لون مخالف مجموعها، كلها صف. لا لا ايش فلان صفرة تبدي كلام الشيخ؟ لا كلام ينطبق على الغالب على اللون الخارجي، لأن معروف انها ايه سمرة، علم الصفرة. ناس تقول لي بقى والحفر بتاعها اصفر وديلها مش على الياخ، لا صفراء فاقع لونها. ماذا قال بنو اسرائيل؟ الان جئت بالحق. لسه دلوقتي جاي بالحق يا موسى. الأمور قبل كده كنت بعمل ايه بالباطل. الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. الله يقول فذبحوها وما كانوا يفعلون. طبعا الروايات تدل على ان البقره اشتروها بثمن ايه غالي، لانها لم تكن موجوده الا عند ولد بار بامي بابيه وامي، قصه ما عندنا ما يريدها ما يعرضها، فهم من بني اسرائيل فذبحوها. ثم جاء السياق واذ قتلتم نفسا، والله امرهم بذبح البقره لانهم قتلوا نفسا. وإذ قتلتم نفسا. والنفس التي قتلت رجل ليس له عصابات يرثونه، فابن أخيه تعجل ميراثه فأراد أن يقتله ليحصل على ماله، يحصل هو على المال. ولما قتل عمه قال لكريم الله موسى ابحث لي عمن قتل عمي. هو الذي ايه؟ هو الذي قتل. تعرف بقى بني اسرائيل من صفاتهم انهم ايه؟ يقتلون القتيل ويتقبلون الايه؟ العزاء. يقول لك كل نهار قاعد يقول ايه؟ السلام السلام السلام السلام، يخبط خبطه السلام السلام السلام السلام، يروح العراق يخلص على 100 طفل 2000 5000 السلام السلام. واحنا ايه؟ سذج. نعم نعم محاورات واتفاقيات ومش عارف ايه، نسأل الله العافيه. يجي رئيس وزير، رئيس وزراء اسرائيلي يتفق مع رئيس مسلم على اتفاقيه، يروح اتشال. يجي جديد يقول له ايه؟ ماليش دعوه باللي قبلي، نرجع تاني من نقطه الايه؟ الصفر. نعمل اتفاقيه مدريد، وبعد مدريد نروح ايه؟ شيكاغو. ويقعدوا يحيرونا كده ايه؟ على طاوله الايه؟ بالمفاوضات، واحنا لسه على الطاوله وحندلين على الطاوله الى ما شاء الله ان نكون على الطاوله. ها؟ لان مش عقول يا مولانا، عقول؟ ما مش عقول. بنو اسرائيل هم بنو اسرائيل. حتى لو تعاهدوا معكم بنو اسرائيل، ده ربنا الذي خلقهم قال هذا. قال وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق ايه؟ منهم. صفاتهم هذه كما قال الله عز وجل. فلما اختلفوا في هذا القتيل امرهم الله بذبح البقره فذبحوها، فامرهم ان ياخذوا جزءا منها من البقره ويضربوا القتيل به، ففعلوا ذلك. اي جزء من البقره؟ اخذوا جزءا ضربوا القتيل به، احياه الله عز وجل امام اعينهم. فسأله موسى من الذي قتلك؟ قال ابن أخي هذا. وعاد ميتا كما كان بين أعينه، بعث بعد موت. فالمفروض أنهم رأوا الآيات ورأوا قدرة الله عز وجل على البعث. يقول الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا المعنى الواو، يعني فهي كالحجارة وأشد قسوة. لا، الواو أرجح لها، الأو تأتي معنيين، بمعنى بل أو بمعنى الواو. هنا المعنى الواو، ها؟ تأتي أو بمعنى بل أو معنى الواو أو معنى التخيير، افعل كذا او كذا، انت مختار. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فاو هنا المعنى بل، او هنا الراجح انها بمعنى الايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره واشد قسوه. يعني ايه هي اشد من الايه؟ من الحجاره. ليه؟ وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، حجر يخرج من النهر، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ولعله نرضي في شهر يناير. نرضي كم؟ 24/7 كم؟ لحد الجمعة في كم؟ يوم كم يا شيخ لحد الجاي؟ يبقى في درس إن شاء الله لحد القادم. دكتور عبد العظيم الأحد الأول 7/2، دكتور عبد العظيم الأحد الأول من كل شهر. يبقى لحد الجاي في درس بإذن الله، نكمل تفسير سورة البقرة بإذن الله. شبهات شيعية نرجو التوضيح. يقول قائلهم منتخصا من قدر الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية في المشركين ولكن نزلت في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله؟ هو أصحاب رسول الله بشر أم معصومون؟ ها؟ صحابة بشر أم لهم العصمة؟ بشر، البشر يخطئ أم لا يخطئ؟ هناك صحابة في عهد رسول الله زنوا وأقام النبي عليهم الإيه؟ حد. وهناك صحابة شرب الخمور، عبد الله بن حمار. هو احنا بنعصم الصحابة من خطأ؟ لكننا نقول رغم خطائهم أن خطأهم إيه؟ مغفور بسبق إسلامه بحسناته من ناحيه. والصحابة بشر كشأن كل البشر طبعا. ما أحد من أهل السنة قال بعصمة الصحابة، إنما نقول إنهم عدول. عدول يعني لا يكذبوا، لأن الكذبة كبيرة. يكذبوا في النقل على الله وعلى رسول الله. النقل على الله والنقل على رسول الله، من كذب عليه وتعمد فتبوأ. إنما قد يرتكب الكبيرة ثم يتوب إلى الله. في غزوة أحد فر بعض الصحابة، فروا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن نزل يقول إيه؟ ولقد عفا عنهم ولقد عفا عنكم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله إيه؟ غفور حليم سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك المواقف القرآن يعكس فيها ما دار في نفس الصحابة. في يوم الجمعة، خطبة الجمعة، وكان كما قال ابن كثير الخطبة بعد الصلاة في أول التشريع كصلاة العيد، ثم في آخر بدأت الخطبة تكون إيه؟ قبل الصلاة. خطبة الجمعة ثم الصلاة، صلوا الجمعة وجلسوا إلى الإيه؟ الخطبة. فسمعوا إيه؟ تجارة تقبل منين؟ من أرض الشام، وعندهم حاجة للحبوب. فبعضهم قام وانصرف وإيه؟ وقابل التجارة، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خيره. يبقى القرآن يوجه من؟ الصحابة، يوجهنا نحن. يعني هذا الفعل، ولما نزل هذا القول الصحابة بعد ذلك ما تركوا الجمعة، تركوا الخطبة بعد الصلاة كان في الأول. فالآيات التي نزلت بشأن الصحابة يعني تبين أنهم في غزوة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم. ده باشر، صحابة باشر. هو فكر الشيعة الهبل دوله أن أهل السنة يقول بعزم الصحابة، الصحابة يخطئون، لكننا نقول أن خطأ الصحابة مغفور. لا، لماذا غفره الله؟ اسمع أيها الشيعي الخبيث الأحمق، أنا عارف الكلام ده بتسجل على النت يمكن يسمعون. حاطب ابن أبي بلتعة لما خان في غزوة بدر وكتب خطابا للمشركين يخبرهم بقدوم رسول الله إليهم، هذا معناه خيانة وأخبار وإداع سر إيه؟ عسكري، يعني ضابط طلع سر الجيش. فنزل جبريل على رسول الله أخبره ما صنع من حاطب، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يأتي به فيأتي بالخطاب. المهم جاء به وبالخطاب، جاء بالمرأة وبالخطاب، جاء بالمرأة التي أعطاها خاطب الإيه؟ بالخطاب. حاطب موجود. عمر بن الخطاب قام فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق حاطبا. فلقد نافق. قال يا عمر إن حاطب شهد معنا غزوة بدر، ده فتح مكة، آسف، أخبارهم فتح مكة، ولعل الله يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني حاطب شهوده غزوة بدر سببا في إيه؟ في مغفرة ذنوبه التي وقعت منه وأن كانت خيانة. فما بالك بالصحابي الذي خرج من الجمعة لتجارة الأولاد وقد شهد مع الرسول الغزوات، يغفر له أم لا؟ يغفر له أم لا؟ شهد بدر وشهد أحد وشهد الأحزاب. أنتم يا شيعة يا مجرمين، ماذا قدمتم لدين الله؟ الدين وصلنا عن طريق الصحابة، هو القرآن جاءنا عن طريق من؟ والحديث ولولا الصحابة ما وصلنا شرع. الصحابة هم السلسلة التي أدت إلينا الدين بأمانة، والصحابة أثنى الله عليهم في أكثر من موضع في كتابه، فكونهم يصطادون هذه الأخطاء هذه الآيات فهذا يدل على إيه؟ جهلهم على إيه؟ جهل الآيات. آتوا الله خميني، وآتوا الله السنجاني، وآتوا الله خميني، وآتوا الله المعسي، وآتوا الله الخشري، شوية آيات. عندهم جهل متقع. ده الخميني يستمتع ببنت عندها 5 سنين، الهدف الخميني يستمتع بها. ده هؤلاء لا دين لهم، هم يهود الأمة، يهود الأمة. وصدق الشعبي فيهم، سئلت اليهود من أفضل خلق؟ قالوا أصحاب موسى. سئلت النصارى من أفضل خلق؟ قالوا أصحاب عيسى. سئلت الشيعة الرافضة من أخبث الخلق؟ قالوا أصحاب محمد. فهل يليق أن يتهم أصحاب رسول الله بأنهم خونوا وكذبوا؟ حتى قال بعضهم إنهم ارتدوا بعد موت رسول الله إلى 6. صعب كلهم ارتدوا بعد موت رسول الله، حتى اتهموا أبا بكر وعمر بالكفر والزندقة، حتى قال قائلهم إلى ما أيها الناس ستبقى هذه البدعة، رسول الله مدفون وشيطانان في بقعة. شيطانان، يقصد أبا بكر وإيه وعمر. شبهة لا تنطلي إلا على الجهلاء. يقول أيضا كان عمر يقصد الفاروق غليظ الطبع، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث البخاري حينما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن سلول كرم لابنه جذبه عمر، لا عمر لم يجذبه، عمر وقف في وجهه يراجعه يستوضح، ولما قال له نحي عني يا عمر إيش عمل؟ خلاص نحى وقف في الصف. ونزل القرآن وأيد ما رأى عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي يعدل صلاته على ابن أبي، وده طبيعي جدا. يعني ابن أبي يقول عن عائشة زانية، وابن أبي يطعن في الجيش في غزوة أحد، وابن أبي يقول عن رسول الله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأعز منها الإيه؟ ليخرجن الأعز منها الأذل. كل ما فعله هذا ورسول الله إيه؟ أراد أن يصلي عليه. فعمر يستبين يستوضح، وقف في وجه رسول الله وقال كيف تصلي عليه؟ وفي آخر مطاف امتثل عمر وقف الصف وصلى، صلى على عبد الله بن أبي مع رسول الله. فنزل القرآن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. هذا يدل على إيه؟ الشريع أن رسول الله قد يجتهد وينزل القرآن إيه؟ معدلا لاجتهاده. إنما الوحي لابد أن ينزل في قضية اجتهادية حتى يبين إيه؟ ثم يبين أن الصحابة لم يكونوا طوبا يسمعونه ولا يناقشون، إنما كانوا يسألون عما أشكل عليهم، وكانوا يستفسرون عنه، أرادوا أن يتبينوه. صحابة أبرار والنبي أعطاهم هذا، سألوني عما شئتم، يناقشونه. فإن استقر الأمر أزعنوا إلى أمر الله عز وجل. لو قل لي عمر غليظ، عمر ما لك أنت من عمر؟ عمر نشر الإسلام في أرض الله جميعا، الفتوحات الإسلامية كانت في زمن من؟ أكبر فتوحات إسلامية كانت في عهد من؟ هو منصر هذه مصر متى فتحت؟ في عهد من؟ عمر بن الخطاب. من الذي فتحها؟ عمرو بن العاص. من الذي أرسله؟ عمر. والشام بنبك ده في عهد عمر انتشرت الفتوحات. ها؟ لا أنا أقول يعني ينبغي أيها الرافضة الخبساء ألا تعتدوا مقارنة مع عمر. عمر النبي وشره بالجنة، والقرآن نزل والوحي نزل يؤيده في مواقف عديدة. عمر والنبي كان يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ها؟ وكان النبي يقرب أبا بكر وعمر إليه. نعم ألا كان ملهما محدثا. طيب لو أن إنسان نزل خروفا ما شاء الله لله، ممكن يأتي بجمل بدل الخروف؟ نعم ممكن يأتي بجمل. هو نزل خروفا فيريد أن يزيد في النزل، الجمل أفضل الخروف، خلاص لا بأس، هذا يشير إلى زيادة النذر. يأكل منه صاحبه؟ لا لا يأكل منه، إنما يطعمه لمن؟ للفقراء. ويجيبه هنا حفظه إن شاء الله، إن نزل خروفا يجيبه إن شاء الله، ونعلق كفطا إن شاء الله للفقراء، ولن يتخلف أحد بإذن الله سبحانه. لو إنسان نذر خروفا لله ثم ضاع أو سرق، البقاء لله. إن استطاع أن يأتي بغيره فبها ولا، إلا ما استطع فلا شيء عليه، وقد وفى بنزله، والله عز وجل يتقبل منه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والإخوة الأفاضل نحرص على الحضور إن شاء الله في كل يوم أحد، والدال على خير فائه كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله.